السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، أحسنت، وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان أحكام صلاة الجمعة، شرع بذكر أحكام صلاة العيدين، وهذا مناسب لأن العيدين لهما نفس أحكام الجمعة أو قريب منه، وذلك للاجتماع. والعيدين المقصود هما، أو العيدان هنا، أو العيدين هنا، عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيد مأخوذ من العود، وهو الذي يتكرر، سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة وجد الناس لهم أعياد، فأبطلها كلها إلا عيدين، قال: لقد أبدلكم الله بعيدين. والأعياد معروفة عند الناس عموما من قديم الزمان، الأعياد موجودة. ولذلك في قصة فرعون مع موسى قال: موعدكم يوم الزينة، وقيل بأنه يوم عيد. فكانت الأعياد معروفة، والعرب لديها أيضا أعياد، والنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه الأعياد، وبين بأن الأعياد الشرعية هو عيد الفطر وعيد الأضحى. والجمعة أيضا عيد أسبوعي، ورد التنصيص على أنه عيد أسبوعي. قال: وصلاة العيدين فرض كفاية. فرض كفاية، هذا هو المذهب، أن صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى فرض كفاية. وفرض الكفاية هو إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإذا قام به مجموعة من الأمة سقط الإثم عن مجموع الأمة. وهو فرض الكفاية يخاطب به الفعل وليس الفاعل، خلاف فرض العين يخاطب به الفاعل. والدليل على فرضيته قول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، هذا أمر من الله جل وعلا بالصلاة والنحر. قيل هنا الصلاة صلاة الأضحى، والنحر هو نحر الأضاحي. وأيضا واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صلاة العيدين، فدل هذا على فرضيتها. وكذلك واظب الخلفاء الراشدون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يواظبون على صلاة العيد، فدل هذا على فرضية صلاة العيد. قال: ووقتها كصلاة الضحى. وقتها كصلاة الضحى، بالنسبة لصلاة العيد وقتها كصلاة الضحى. متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ مر معنا: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، هذا وقت صلاة الضحى. فوقت العيد هو وقت صلاة الضحى، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح بالمتعارف عليه، يعني بعدما تطلع الشمس ترتفع حتى يكون مقدار الرمح عند الناس المعروف إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس دخل وقت إيش؟ الظهر. دخل وقت الظهر وانتهى وقت صلاة العيد، لأن معرفة الوقت مهم، يترتب عليه أمور، منها قضاء الصلاة مثلا، ومنها أحكام كثيرة ستأتي معنا بإذن الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الخلفاء الراشدين كانوا يصلون في هذا الوقت، بعدما ترتفع الشمس قيد رمح كانوا يصلون في هذا الوقت. قال: وآخره الزوال، يعني زوال الشمس حينما تميل إلى جهة الغروب. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. هذا هو الثمرة، ثمرة معرفة الوقت. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، الضمير في بعده يعود إلى ماذا؟ إلى الزوال. يعني ما علم عن وقت العيد إلا بعد ما زالت الشمس، إلا بعد ما زالت الشمس يصلون يصلون قضاء من اليوم الثاني في وقت العيد الذي هو مثل وقت الضحى. لما روي أو روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: أغم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب آخر النهار أو من آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. هذا الحديث عند أحمد والدارقطني وإسناده محل نظر. والشاهد أن وقت العيد إذا ذهب فإنهم يقضونه من الغد، فإنهم يقضونه من الغد، ووقت انتهائه يكون بعد زوال الشمس. فإذا زالت الشمس خرج وقت العيد فيقضونها من الغد. قال: وشرط لوجوبها شروط جمعة، وشرط لوجوبها شروط جمعة. ذكرت لكم فيما سبق بأن الشروط على أقسام، منها شروط وجوب ومنها شروط صحة. هنا يتحدث الآن عن شروط الوجوب. وشرط لوجوبها شروط جمعة. ما هي شروط الجمعة؟ أن يكون مسلما مكلفا، والمكلف ما هو في اصطلاح الفقهاء؟ البالغ العاقل. وأيضا زيادة الحرية. قالوا: ولصحتها، الآن يتكلم عن شروط الصحة، ولصحتها استيطان، نفس الجمعة، أن يكونوا مستقرين مقيمين في مكان، يخرج من المسافر، وأيضا البدو الرحل الذين لا يستقرون بمكان وإنما يتتبعون القطر والكلى، ولذلك كانوا في أطراف المدينة، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصلاة جمعة ولا عيد. قال: وعدد الجمعة، المذهب كم؟ 40. عدد الجمعة الذي ذكرناه 40 رجلا، لا تصح الجمعة إلا بعدد، والصواب 3، قلنا لكم الصواب 3. قال: وعدد الجمعة، عدد الجمعة قلنا لكم العدد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام وافق العيد في حجته ولم يصلي. في هذا أمرين، أمر الأول أو أمران، الأمر الأول في هذا أمرين، الأمر الأول الاستيطان والأمر الثاني العدد. قال: ولكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. يسن لمن فاتته يعني صلاة العيد أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. فمن فاتته صلاة العيد أو بعض صلاة العيد كأن فاتته ركعة مثلا فإنه يقضيها، فإنه يقوم بقضائها يقضيها، وقضاؤها على صفتها أفضل كما سيأتي بإذن الله تعالى بعد قليل صفة صلاة العيد. وذلك لفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه لما فاتته صلاة العيد قضى، لما فاتته صلاة العيد قضى. لما فاتته صلاة العيد قضاها، وأيضا هي كسائر الصلوات التي تقضى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقضاؤه على صفتها أفضل، بمعنى أن يأتي بالتكبيرات الزوائد على التكبيرة، على التكبيرة الواجبة. يقول: يقضيها على نفس صفتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن شرع في ذكر سنن صلاة العيدين. قال: وتسن في صحراء، تسن صلاة العيد في صحراء، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، هذا متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إلا مسجد واحد، ما هو؟ المسجد الحرام. المسجد الحرام فإنه لا يخرج خارج مكة، وإنما يصلون في المسجد الحرام. هذا إذا لم يكن ثم ما يمنع، أما إذا كان ما يمنع صلاتها في الصحراء فيجوز إقامتها في المساجد. مثل ماذا؟ كمطر شديد أو كحر شديد مثلا، أو كبعد مسافة، أو يعني عدد كثير لا يمكن أن يستوعب، لا يمكن أن يخرج إلى المصلى، مثل ما يحصل الآن في المدن، اتسعت المدن الآن وكبرت وكثر الناس، فخروج الناس إلى المصلى خارج البلد فيه مشقة، ولذلك الآن يصلون في المساجد ولا بأس، هذه من السنة. قال: وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح، هذا من السنة. من السنة تأخير صلاة الفطر، يعني صلاة عيد الفطر تؤخر شيئا قليلا، وأما صلاة عيد الأضحى فإنها تقدم. وبالنسبة لصلاة الفطر من السنة أن يأكل قبلها ليعلن الفطر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل قبل أن يخرج إلى المصلى في عيد الفطر. وأما في الأضحى فالسنة أن تعجل ولا يأكل قبلها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل بعدما عاد من المصلى أكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، وهذا الحديث روي مرسلا ولأهل العلم كلام فيه. وأيضا صح من حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، يعني يأكل، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، ما كان يطعم حتى يصلي عليه الصلاة والسلام. إذن سنن العيدين: أولا أن تكون في صحراء، وثانيا تأخير صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر والأكل قبلها، وتعجيل صلاة الأضحى والأكل بعدها. قال: ويصليها ركعتين قبل الخطبة. شرع الآن في ذكر صفة صلاة العيدين: ويصليها ركعتين قبل الخطبة. إذن صلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان، ووقتهما قبل الخطبة بخلاف صلاة الجمعة، فالجمعة قبل الصلاة، أما العيدين فتقدم الصلاة على الخطبة، وذلك لقول ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. قال: يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. هذه التكبيرات تكبيرات صلاة العيدين. يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، هذه غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أولا ثم يستفتح، والاستفتاح سنة، دعاء الاستفتاح مستحب، ثم بعد ذلك يكبر ست مرات، وفي الركعة الثانية يكبر خمسا، يكبر خمسا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخر. هذا عند أحمد في المسند. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، يعني منهم من قال 7 في الأولى و6 في الثانية، ومنهم من قال 6 في الأولى و5 في الثانية، وكل هذا جائز. المذهب على أنه يكبر في الأولى ستا وفي الثانية خمسا. أي نعم. قال رافعا يديه مع كل تكبيرة، رافعا يديه مع كل تكبيرة، يعني يرفع مع كل تكبيرة من التكبيرات الزواد. فإذا قال الله أكبر يقول الله أكبر هكذا، ثم يقول الله أكبر هكذا. وذلك لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، رواه الأثرم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد، في الجنازة والعيد، وهذا أيضا رواه الأثرم. وعلى هذا أهل العلم أنه يرفع في كل تكبيرة. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى قاعدة أن الرفع، رفع اليدين يكون في كل تكبيرة، سواء في الجنائز أو في العيدين أو في الصلوات الخمس أو غيرها من الصلوات، كل تكبير من السنة أن يرفع يديه، لأن هذا هو الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لا كل، حتى الجنائز، حتى الجنائز لما ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، وصلى الله على محمد وعلى آل، صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقولها إيش؟ بين كل تكبيرتين. قالوا لأن هذه التكبيرة لا بد من ذكر وراءها، كل تكبيرة وراءها ذكر. وأيضا لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله في تكبيرات العيد، قال يقول الحمد لله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بأن هذا هو المشروع، لأنه ليس هناك في الصلاة صمت، فإذا كبر انتظر قليلا ثم ذكر الله، وهذا في الحقيقة لا يصح فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو غيره، أو غيره، المقصود أو غيره غير هذا الذكر، يعني لو قال صلى الله على محمد أو قال الحمد لله مثلا أو قال لا إله إلا الله، قالوا كل هذا جائز، لأن الغرض الذكر بعد التكبير، فكل ذكر أتى به بعد التكبير فهو مشروع، فهو مشروع. قال ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، وفي الثانية، والثانية الغاشية، يقرأ بعد الفاتحة بسبح، يعني سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بالغاشية، لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح والغاشية، يعني في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بالغاشية. ولو قرأ في غيره بغيرهما جاز، لو قرأ بغيرهما جاز، كأن يقرأ الطور مثلا لأنه ورد، أو يقرأ دون ذلك. ولعل الإمام يراعي حال الناس، يراعي حال الناس، يراعي مثلا يعني العدد، يراعي كبر السن، يراعي المرضى، يراعي أيضا حرارة الجو أو برودة الجو، يراعي الأمطار مثلا. لو أنه قرأ بقصار السور فإن هذا جائز. قال ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ثم يخطب. الخطبة في العيدين حكمهما سنة، حكم الخطبة في العيدين سنة، بينما في الجمعة ركن، ركن من أركان الجمعة، لا تصح الجمعة إلا بخطبتين. أما في العيدين فحكمهما سنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لمن حضر الصلاة أن ينصرف، فذكر عليه الصلاة والسلام بأن من حضر الصلاة بأنه صلى، وأننا لما قام يخطب قال من شهد معنا الخطبة، فمن أراد أن ينصرف فلا بأس، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، حيث رخص في سماع الخطبة، فدل على سنيتها، فدل على سنيتها. قال لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع لما روى سعيد بن منصور عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات وفي الثانية 7 تكبيرات. هذه هي السنة في صلاة العيد. والصحيح أنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أيضا فيه شيء عن الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما الخلفاء الراشدين الأربعة، وإنما الثابت افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه والشهادة له والشهادة لرسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الثابت. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى استأنسوا ببعض الأدلة العامة، منها أن هذا هذه الأيام أيام تكبير، فاستحسنوا التكبير في أول الخطب، قالوا لأن التكبير مشروع ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، فهذه الأيام هي أعظم الأيام عند الله لا سيما أيام الحج، ولذلك يكثر من التكبير، فناسب أن يفتتح الخطيب خطبته بالتكبير. وأيضا يذكرون حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون، يعني من السنة أن الإمام يذكر الناس بأحكام الفطر في خطبة الفطر، ويذكر الناس بأحكام الأضحية في خطبة الأضحى، ولا بأس بأن يتطرق لغير ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى النساء متكئا على بلال يذكرهن بالصدق، فقال إني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة من سطة النساء تقول بما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، فذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. قيل هذا من الخطبة أيضا، قيل هذا من الخطبة. قال وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد، وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. وسن التكبير المطلق، التكبير هو أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إما أن يثني وإما أن يثلث، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كل هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والتكبير سنة لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، فالتكبير سنة. قال وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، إذن عندنا تكبيران، تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فهو في ليلة العيدين، ليلة العيدين هذا تكبير مطلق، والمقصود بالتكبير المطلق هو أن يكبر الإنسان من دون التقيد بالصلوات أو بعقيب الصلوات، لما يكبر يكبرون في الأسواق في البيوت في المساجد في الطرقات، يكبرون الله في على كل أحواله، هذا يسمى التكبير المطلق. أما التكبير المقيد فهو الموظف عقيب الصلوات المكتوبات، عقيب الصلوات المكتوبات. فالتكبير المطلق هو ليلة العيدين والفطر آكد للآية الكريمة، والفطر آكد للآية الكريمة، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، فليلة عيد الفطر يكبر الناس، وفي عشر ذي الحجة يكبرون من أول دخول عشر ذي الحجة إلى فراغ الإمام من خطبة عيد الأضحى، ثم يبدأ بعد ذلك التكبير المقيد. قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة، هذا للمحلين، التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي في آخر أيام التشريق، آخر أيام التشريق، وهو بعد صلاة عصر يوم الرابع من أيام التشريق، اليوم الرابع الذي هو من اليوم الرابع، نعم، فيكبرون أربعة أيام، يكبرون يوم أو خمسة أيام، فجر يوم عرفة، عفوا الثالث من أيام التشريق، فجر يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام، خمسة أيام، وأيام التشريق التي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذا هو التكبير المطلق المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر الناس خمسة أيام، وذلك لأنه مروي عن جمع من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا مروي عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وكان ابن عمر وأبو هريرة يكبران التكبير المطلق في السوق حتى يسمع الناس، حتى يسمع الناس تكبيرهما فيكبرون بتكبيرهما. وبالنسبة للتكبير المقيد، يرى العلماء أنه خاص بمن صلى الجماعة، وأما من صلى منفردا فيذهبون إلى أنه لا يكبر، لقول ابن عمر رضي الله عنه أو لقول ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة، إنما التكبير على من صلى في جماعة. وأيضا كان ابن عمر رضي الله عنه لا يكبر إذا صلى وحده، وإنما التكبير يكون عقيب صلاة جماعة، عقيب صلاة جماعة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول. الآن شرع في ذكر صفة صلاة الكسوف. الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر، وبعض العلماء يقول الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وبعضهم يعكس وبعضهم يعكس. المقصود بأن الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله جل وعلا، كسوف القمر وخسوف القمر وخسوف الشمس آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. فحينما يذهب ضوء الشمس أو ضوء القمر كليا أو جزئيا، فهذا يسمى كسوف وخسوف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة حينما تكسف الشمس، حينما تكسف الشمس يفزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال: وتسن صلاة كسوف. المذهب على أن صلاة الكسوف سنة، سنة وليست واجبة. ركعتين، يعني صفة صلاة الكسوف ركعتان، كل ركعة بقيامين وركوعين، كل ركعة بقيامين وركوعين، يعني صلاة الكسوف ركعتان بأربع ركوعات وبأربع سجدات، هذه صلاة الكسوف. قال: وتطويل سورة وتسبيح، يعني يطيل القراءة، يطيل القراءة ويطيل التسبيح، يعني في الركوع وفي السجود. وكون أول كل أطول، يعني كون أول كل أطول، يعني من الركعتين. وصفة صلاة الكسوف كالتالي: يكبر ثم يقرأ، طبعا يأتي بالسنن، دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، ثم يقرأ الفاتح، ثم يقرأ سورة طويلة، يقرأ سورة طويلة، ثم يركع، ويكون الركوع مناسبا للقيام، يكون الركوع من السنة أن يكون مناسبا للقيام، يعني على قدر القيام، على قدر قيامه. فمثلا الآن في الصلاة يقرأ الإنسان الفاتحة الصلاة العادية، ويقرأ مثلا سبح اسم ربك الأعلى، يكون الركوع مناسبا لها، يعني مثلا يأتي بعشر تسبيحات مثلا. كذلك في صلاة الكسوف يكون مناسبا للقراءة. ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هل يركع؟ لا، وإنما ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة مرة ثانية ثم يقرأ سورة أقل أو أقصر منها، أقصر من السورة التي قرأها في الأولى، ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين أيضا يكونان مناسبين لحال القيام، ثم يرفع إلى الركعة الثانية، ويجعل الركعة القراءة في الركعة الثانية في الأولى أقصر من القراءة في الركعة الأولى، القراءة في الركعة الأولى، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل بالركعة الأولى، بحيث يخفف القراءة في أيضا القراءة الثانية لما يرفع من الركوع. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت طبعا صفات متعددة كلها صحيحة ثابتة، منهم من يركع 4 ركعات أيضا في القيام الواحد، عفوا 4 ركوعات في القيام الواحد، ثبت 5 أيضا، ثبت غير ذلك، لكن استقر العمل على 2 ركوعين في الركعة الواحدة كما وصفنا لكم قبل قليل، مع القيام أيضا، القيام 2 بقراءة الفاتحة في الركعة الواحدة. نعم. قال تقول عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، لما كسفت الشمس خرج عليه الصلاة والسلام فكبر وصف الناس وراءه. قال: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. شرع الآن بذكر أحكام صلاة الاستسقاء. ما معنى الاستسقاء؟ الاستسقاء طلب السقيا، والمعنى هنا الشرعي هو طلب السقيا من الله جل وعلا. والاستسقاء على أنواع، منها الصلاة، صلاة الاستسقاء، يخرج الإمام ويخرج الناس معه يدعون الله جل وعلا ويسألونه أن يمطرهم وأن يغيثهم. والنوع الثاني الدعاء في خطبة الجمعة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى على المنبر. والنوع الثالث الاستسقاء خارج الصلاة وخارج الخطبة، يستسقي بالدعاء، وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استسقى من دون صلاة ومن دون خطبة. قال: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، يعني يشرع الاستسقاء إذا حصل جدب في الأرض وانقطاع في المطر، يشرع للإمام أن يدعو الناس إلى صلاة الاستسقاء. أما إذا كان هناك أمطار كثيرة وخصب وخير فلا يشرع الاستسقاء، لأن هذا لا معنى له، كيف يستسقي والسماء تمطر، وكيف يستسقي والأرض ولله الحمد يعني الأرض فيها النبات وفيها العشب، وإنما يشرع الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، يعني قطع المطر. وأيضا مما يذكره العلماء الاستسقاء في أوقاته، في الأوقات التي يكون فيها المطر نافعا، هذا مما يذكره أهل العلم. قال: وصفتها وأحكامها كعيد، يعني صفة صلاة الاستسقاء وأحكامها كصلاة العيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل، وهي والتي قبلها يقصد صلاة الكسوف جماعة أفضل، يعني فعلها جماعة أفضل من فعلها فرادا. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة وبعدهم، ويعدهم يوما يخرجون فيه، إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة. ولذلك الآن تجدون في بعض البلدان يعلنون عن صلاة الاستسقاء بعد 1 أسبوع مثلا، أو بعد 3 أيام، أو بعد 4 أيام، ويعظون الناس ويذكرونهم بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا، لأنه ما منع قطر من السماء إلا بسبب الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي هي سبب منع القطر من السماء. ولذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وإن الحبارة، حبارة طائر معروف، لتلعن أصحاب المعاصي تقول بسببك منعنا القطر من السماء. مقصود بأن الناس يعودون إلى الله. قال وعظ الناس وأمرهم بالتوبة، التخلص من الذنوب والخروج من المظالم، أن يرد المظالم إلى أهلها، المظالم المادية والمظالم المعنوية، وترك التشاحن يعني العداوات بين الناس. قال ويأمرهم بالصيام والصدق حتى يكونوا على أحسن حال، لأن دعوة الصائم مستجابة، والصدق أيضا سبب من أسباب نزول المطر بإذن الله، وقد ورد في ذلك نصوص. قال ويعدهم يوما، يعني يضرب لهم موعدا، في اليوم الفلاني نخرج لصلاة الاستسقاء، وخروجهم طبعا يكون مثل خروجهم لصلاة العيد، لأنه قال وصفتها وأحكامها كعيد. قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا. إذن يخرج إليها المصلي متواضعا، يعني يخرج بتواضع، وضد التواضع ما هو؟ الكبر والعياذ بالله، كبر. متخشعا يخرج إليها بخشوع وتذلل، تخشعا يعني متذلل. قال جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة يعني ذليلة، فهنا يخرج متخشع يعني متذلل منكسف البال، يظهر عجزه وفقره لله جل وعلا. متضرعا يعني داعي ربه جل وعلا، منطرح على عتباته سبحانه وتعالى. متنظفا يخرج نظيفا، النظافة في البدن والتجمل في إيش؟ في الثياب، تنظف في بدنه، يعني لو اغتسل لها لا بأس. ويخرج متوضئا طبعا أو مغتسلا، لا مطيبا. لماذا؟ لأنه ما يناسب الحال، هو لا يخرج إلى عيد ولا يخرج إلى يعني شيء من المناسبات، الحال لا يقتضي أن يخرج متطيبا أو لابسا أفخر الثياب، لا، وإنما يخرج بحال رثة. لكن هذا لا يعني أنه لا يتنظف، لا، وإنما يظهر فقره، حتى من السنة كما سيأتي يقلب رداءه. لماذا؟ ليظهر عجزه، وليدعو الله جل وعلا بأن يحول حالهم إلى حال أحسن. قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، يعني يخرج مع الإمام الحاكم أو السلطان يخرج أهل الدين، لأنهم أهل الله ولأنهم أهل يعني الخير في الغالب، وأيضا الصلاح أهل الورع والزهد والتقوى، ولا يلزم أن يكونوا علماء، خاصة كبار السن الذين هم يعني قريبين إلى الله جل وعلا من حيث العمر، كذلك أهل الزهد والورع، لأن هؤلاء في الغالب دعاؤهم مستجاب. والشيوخ يعني العلماء. ومميز الصبيان يعني يخرج الصبيان، لأن هؤلاء براء لم يقترفوا إثما ولم يجري عليهم قلم، فيخرجهم معه. وكذلك يخرج النساء، يعني لا فرق بين الرجال وبين النساء، يخرج النساء. ونص بعض العلماء على إخراج البهائم أيضا، أن تخرج البهائم إلى المصلى، لأن لإظهار الفقر والعجز، وأن الله تعالى رحيم بعباده. بل نص الفقهاء فقهاء الحنابلة على جواز إخراج أهل الذمة أيضا، ولكن يعزلون، حتى أهل الذمة قد يكون فيهم صلاح وقد يستجاب دعاهم فيعزلوا، ولو طلبوا ذلك لم يمنعوا، ولكن يعزلون على أن لا يسبقوا المسلمين بيوم، وإنما يخرجون معهم أو بعدهم. قال فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، إذن يصلي صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. قال ثم يخطب واحدة، يعني خطبة واحد، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد. نعم. وخطبة العيد كم يخطب في الأولى؟ 9 كم يكبر في الأولى؟ 9 تكبيرات، وفي الثانية 7 تكبيرات، 7 تكبيرات. ذكرناها هذه؟ ذكرناها. طيب كخطبة عيد، لأن الصلاة تكبيرات الصلاة غير تكبيرات العيد. كم يكبر في الصلاة في الأولى؟ 7 مع تكبير الإحرام، وفي الثانية؟ طيب. طيب والخطبة؟ في الخطبة الأولى 9 تكبيرات، وفي الثانية 7 تكبيرات. طيب. قال: ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. يكثر في الخطبة الاستغفار، يعني يكثر أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه. لماذا؟ لأن هذا محل الاستغفار، والله جل وعلا قال على لسان العبد الصالح نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وروي بإسناد محل نظر أن عمر استسقى على المنبر فما زاد على قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فقيل له في ذلك: يعني ما رأيناك استسقيت؟ قال: لقد استسقيت ربي بمجاديح السماء. وأيضا هذا مروي عن الحسن البصري أنه استسقى فما زاد على الاستغفار. المقصود بأن الاستغفار هنا مناسب في خطبة الاستسقاء. قال: وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني الأمر بالاستغفار، فيها الأمر بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم، وأيضا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إلى غير ذلك. قال: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، إلى آخره. قال: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، والمقصود ليس هكذا كما يفهم بعض الناس. بعض الناس يفهم بأن الدعاء هكذا، دعاء الاستسقاء يجعل ظهور اليدين هكذا، لا. وإنما الذين وصفوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أنه رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه، يعني بالغ في الرفع حتى قال هكذا، فجعل ظهورهما إلى السماء بهذه الصورة من شدة الرفع. وأما هذا فلا معنى له، هذا لا معنى له، الذي له معنى هكذا يستعطي كالمسكين. أما ما ورد ما ثبت فإنه رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو: اللهم اسقنا غيثا مغيثا. ورد طبعا أحاديث وردت في هذا الباب، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. قال: وإن كثر المطر حتى خيف سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة به. إذا زاد المطر عن حده وكثرت الأمطار وأصبح هناك فيضانات، يعني كما يعبرون، فإنه يسن أن يقال: اللهم حوالينا ولا علينا، لما في الصحيحين من حديث أنس أن أعرابيا أو رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يستسقي، قال: فما نزل عن المنبر حتى تحدر الماء من لحيته عليه الصلاة والسلام، استجاب الله تعالى دعاء. قال: ثم دخل هذا الرجل من الجمعة القادمة من الباب نفسه، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، يعني من شدة الأمطار، لأن الأمطار بقيت أسبوعا كاملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا، وهذا منه من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، ما قال: اللهم اقطع عنا الأمطار، لا، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ولذلك لا يسن صلاة الاستصحاء، ليس هناك صلاة اسمها صلاة الاستصحاء يعني طلب الصحو، لا، وإنما هناك صلاة الاستسقاء. وأما طلب الصحو فيكون بالدعاء